أيها الإخوة، إذن إذا كان الخوف خوف عبادة فلا يجوز أن يصرف إلا لله، أما إذا كان خوفا طبيعيا فإنه لا يلام الإنسان على ذلك. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن التعلق تارة يكون سببا وصاحبه معتقد أنه سبب، بل يكون من الشرك الأكبر، بل يكون من الشرك الأصغر إذا زاد عن العادة، يعني إذا زاد الخوف عن العادة يكون من الشرك الأصغر. فأذكر قصة هي تعتبر من هذا القبيل: تخرج قوم من الجامعة وعقدوا لهم اختبارا أو طلبوا منهم تقديما للتوظيف، وكان منهم من توسط بوزير، ومنهم من توسط ليكون موظفا أو حتى يكون موظفا، ومنهم من توسط بغير ذلك، ومن هؤلاء رجل ضعيف ليس له واسطة ولكنه قوي الإيمان وكثير الدعاء والتعلق بالله عز وجل، وكان يدعو الله عز وجل أن ييسر له ما فيه الخير، فكان الذين توسطوا بأصحاب المناصب قد صارت وظائفهم في أماكن بعيدة، وذلك المسكين الذي يرفع يديه إلى الله في كل صلاة يدعوه ويرجوه ويتضرع إليه ظهرت وظيفته في بلد قريب، وبقي فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد، وسكنها أي سكن تلك البلدة القريبة من بلدته. فهذا التعلق لا يعد من الشرك، لكنه إذا زاد في الركون أي في الركون إليه أي لذلك السبب ربما كان من الشرك الأصغر. فإذا تعلق قلبه بالوزير أو تعلق قلبه بغيره ممن يستطيع المساهمة في توظيفه فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. فهذا التعلق لا يعد من الشرك، لكنه إذا زاد في الركون أي إذا ذلك المخلوق ربما كان من الشرك الأصغر، ما كان تعلقه بالله خالصا هو الذي يفوز بالخير في الدنيا والآخرة. وأذكر مثالا آخر للتعلق الذي يكون من الشرك الأكبر أو الخوف الذي يكون من الشرك الأكبر، وأن رجلا كان يدعي الولاية، فكانت مزرعته ومواشيه حما يزعمون أنه يطلع على من يأخذ من مزرعته شيئا فلا يقرب من مزرعته أحد، كذلك أيضا مواشيه لأنهم يزعمون بأنه يطلع عليهم حتى على نياتهم والعياذ بالله، فهذا شرك أكبر، وليس هذا من الفرضيات أو التخيلات بل هو واقع بلغني عنه من أخبار عدة. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إذا كان الخوف من ذلك الشخص قد زاد على خوف الله أو سواه على الأقل، بحيث زعموا أن لذلك الرجل سلطان غيبيا يعلم به المغيبات حسب ما يعتقده الخرافيون، فهذا من أعظم الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما من خاف من شخص خوفا طبيعيا أن يضربه أو يقتله، أو خاف أن يأخذ شيئا من ماله أو ما أشبه ذلك، فهذا الخوف الطبيعي لا يدخل في العبادة. قد عرفنا مما سبق في هذا العرض أن الخوف من غير الله تارة يكون مباحا كالطبيعي، وتارة يكون مكروها أو محرما وتارة يكون مكروها أو محرما ذلك إذا زاد عن حده، لكنه لا يخرج من الملة، وتارة يكون مخرجا من الملة، وهكذا الرجاء أي تارة يكون مباحا، تارة يكون الرجاء مكروها أو محرما، تارة يكون شركا أكبر أي مخرجا من الإسلام. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ما هي مناسبة الآيات للباب؟ الجواب: إن مناسبة آية آل عمران، قلت وهي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إن مناسبة آية آل عمران وهي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوف بأوليائه، فمناسبة هذه الآية واضحة، وقد نهى الله عباده المؤمنين أن يخافوهم بقوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فإن إيمانكم يقتضي ذلك. أي يقتضي الخوف من الله عز وجل وعبادة الله وحده. أما مناسبة آية التوبة فهي في قوله تعالى ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأنا ذكرت أن في أول الدرس قلت عسى أن يكون أولئك أن يكونوا مفلحين، وهذا خطأ مني، والصحيح وهو قوله تعالى ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، ومعنى ذلك لم يخش خشية عبادة إلا من الله. وكذلك قوله فلا تخافوهم أي لا تخافوهم خوف عباده. أما آية العنكبوت التي يقول الله فيها من الناس من يقول آمنا بالله وأولئك هم المنافقون، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي فمنعته تلك الفتنة من أن يؤدي ما أمر الله به خوفا منها. وفي هذه الآية الكريمة وجوب الصبر على الابتلاءات، فقد يبتلى الإنسان ببعض الأقوال المشينة، أو يبتلى الإنسان باليد أو بالعقوبات من قتل وسجن وجلد أو نحو ذلك من الكفار والمشركين أو المنافقين، فإن الإنسان المسلم مؤمن حقا هو الذي يتحمل أذى غيره. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي فمنعت تلك الفتنة من أن يؤدي ما أمر الله به خوفا منها. فالمنافق هو عندما يؤذى يترك الإيمان والعمل الصالح ليرضي الناس بسخط الله عز وجل. ولذلك ورد في حديث أبي سعيد الخدري إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال الشيخ النجم رحمه الله وأقول إن إرضاء الناس بسخط الله محرم، كذلك أن تحمدهم على رزق الله ناسيا أن الله هو مسخر القلوب ومصرفها، وليس معنى ذلك ألا تشكر من أحسن إليك، بل الواجب عليك أن تشكر الله أولا ثم تشكر ذلك الذي أحسن إليك عاطفا له بثم، فتقول إني أشكر الله ثم أشكرك على إحسانك إلي، ما تشكره وتنسى الله فهذا هو المذموم. وأما قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله فهذا معناه أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، وإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف، وإن شاء لم يسخره، ولا ينبغي أن تسارع بالذم للناس فيما لم يؤتك الله. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إن رزق الله لا يجره حرص حريص إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أما قوله أن تذم وهي إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فقوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله فهذا معناه أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، فإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف فإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف وإن شاء لم يسخره. ولا ينبغي أن تسارع بالذم للناس فيما لم يتك الله. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وتارة قد يكون من الناس من يكون حريصا على إعطائك شيئا ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء، وتارة يكون العكس فتجد من الناس من يكون مكارها إيصال الخير إليك ويصل على رغمه أي الخير، يعني إن ما كتب الله لك سيكون وما لم يكتبه لن يكون، ولو اجتمع من في الأرض أن يعطوك إياه لا يمكن أن يعطوك إياه. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي كتبته إلى معاوية فهو حديث عظيم، معناه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، بمعنى أنه حريص على رضا الله، وإن كان ذلك الإرضاء لله في إسخاط فيه إسخاط للناس، فإن الله يجعل العاقبة أن الناس يرضون عنه بأن يجعل أسبابا تكون هي المؤثرة في رضاهم عنه، والعكس بالعكس، أي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس بأن يجعل أسبابا تسخطهم عليه والقلوب بيد مقلبها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.